الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي، وهو المباح. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى المباح لغة واصطلاحا، ثم بينا الصيغ الدالة على الإباحة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم من كلام المصنف، وانتهينا إلى قوله: انتقال الشيء من حكم أو عن حكم الإباحة. قال: ليست أصناف المباحات قابلة للحصر، لكن لما كانت الإباحة فيها استواء طرفي الفعل والترك جاز أن تميل، يعني الإباحة، إلى أحد الطرفين باعتبار عارض. فالقاعدة أن يقال: يبقى حكم الإباحة للشيء ثابتا ما لم يترجح فيه جانب المفسدة أو جانب المصلحة، فإذا ترجح أحد الجانبين فإن المفسدة الراجحة تحيل المباح مكروها أو محرما، والمصلحة الراجحة تحيله مندوبا أو واجبا. فالشيء يكتسب حكما تكليفيا جديدا باعتبار عارض أخرجه عن الإباحة. وفي الحقيقة العارض إما أن يكون كما قال المصنف متعلقا بجانب المصلحة أو المفسدة، أو كون المباح وسيلة إلى مطلوب فعل أو مطلوب ترك. فإذا ترجح جانب المصلحة لم تبقى الإباحة على حالها، وإنما تنتقل إلى دائرة الندب أو الوجوب. وإذا ترجحت أو ترجح جانب المفسدة تحولت الإباحة إلى مكروه أو محرم على حسب درجة المفسدة. وكذلك إذا كانت الإباحة وسيلة أو ذريعة أو طريق إلى مطلوب الفعل، فالوسائل لها أحكام المقاصد فتأخذ حكم الفعل المطلوب، إن كان واجبا فتتحول إلى واجب، وإن كان مندوبا تتحول إلى مندوب. طيب، إذا كانت وسيلة أو ذريعة أو طريق إلى الفعل المطلوب تركه، هنقول نفس الكلام، ولكن هتتحول الإباحة الآن إلى كراهة إذا كانت وسيلة إلى فعل مكروه، أو حرام إذا كانت وسيلة إلى فعل محرم. كذلك النية لها دور أيضا، فالمباحات تتحول بالنيات الصالحة إلى قربات، ولا لا؟ يعني إنسان يأتي أهله، هذا عمل أصل فيه الإباحة. صحيح قد يأخذ أحكام الشرع الخمسة، الكراهة أو التحريم أو الوجوب، على حسب حالة الزوج من حاجته إلى الإعفاف وحالة الزوجة من حاجتها إلى الإيه؟ الإعفاف والتحصيل، فتختلف. فكان هنقول الأصل، الأصل إيه؟ الإباحة. لكن لو فعله بنية إعفاف الزوج وتكثير نسل المسلمين وإيجاد النسل الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل، النوايا في هذا الباب ممكن تكون كثيرة، يتحول هذا المباح إلى مندوب على الأقل. قال الزرقشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط: والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة، إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، أو يصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة. يبقى هنا كلام واضح في أن الإباحة قد تتغير إذا كانت وسيلة إلى شيء فتأخذ حكمه، سواء الشيء ده كان مستحب أو واجب هتبقى لها نفس الحكم، مكروه أو محرم هيبقى لها نفس الحكم، وكذلك بالإيه؟ بالنية وما قصد بهذا الفعل. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: الفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة، ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. يبقى النية لها دور أيضا حتى في الفعل الواحد. وقال: من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله عز وجل لا بخلا ولا التزاما للترك مطلقا، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرام. ومن ترك جميل الثياب بخلا لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم الطيبات كان آثما. يعني هو في كل الحالات ايه؟ ترك. إذن الفعل واحد، ده ترك الثياب الأنيق. ليه؟ إذا تعبد لله عز وجل بذلك كان آثما، لأنه ابتدع في دين الله عز وجل، لا ده خالف ما جاء شرع الله عز وجل بإباحته. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكونوا يتعبد بتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بترك مثل هذا. واحنا قلنا قبل كده إن لكي يكون العمل مقبولا فيه اتباع للسنة لابد أن يوافق الشرع في ستة أشياء. أولها السبب، السبب الحامل على الفعل، هل هو سبب شرعي ولا لا؟ ليه بيعمل؟ واحد بيقوم ليلة 27 من رجب، قيام الليل سنة، لكن لماذا قام الليل في هذه الليلة بالذات؟ عشان في 27. طب ده سبب شرعي ولا غير شرعي؟ يبقى عمله مردود عليه. واحد يقول لك يا عم ده قام الليل، يبقى ازاي يقوم الليل وعمله مردود عليه؟ لان السبب مش قيام الليل، ده السبب ما كانت هذه الليلة في نفسه، مش قيام الليل المشروع بصفة ايه؟ عم. يبقى ده الايه؟ السبب، انه تعبد لله عز وجل بعبادة حمله عليها سبب غير شرعي. الامر الثاني الجنس، إنه لكي يتعبد لله عز وجل فلا بد أن يتعبد بشيء شرع التعبد بجنسه. زي لو تعبد إنسان بترك الكلام أو بالقيام في غير صلاة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. كنيتك نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. نظر كم حاجة؟ أربعة. أن يقف في الشمس ما يتكلمش ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. النذر واجب الوفاء ولا لا؟ طيب كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف ما نذره في ثلاثة أشياء ويفي بنذره في شيء واحد؟ لأن الثلاثة الأشياء الأولى ليست مشروعة، لا يشرع التعبد بالله عز وجل بجنسه. القيام يشرع التعبد بالله عز وجل به في الصلاة، مش كده؟ في أي وقت. السكوت يشرع التعبد لله عز وجل بالسكوت عن الباطل، فليقل خيرا أو ليصمت، إذا عندئذ يكون إنما يسكت على طول وبدون مبرر شرعي ما يبقاش عبادة. فهنا بنقول إن لابد يكون العبادة التي يأتي بها المرء من جنس ما شرع الله عز وجل لعباده أن يتقربوا به. فهنا بنقول إن الفعل واحد، بقيت الأشياء احنا قلنا الايه؟ السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان، دي الأشياء الستة التي يجب أن يكون العمل موافقا لها حتى يقع الاتباع: المقدار والكيفية والزمان والمكان. يقول الشيخ زكريا: ألا يكفي أن نقول الإخلاص والاتباع؟ هذا تفصيل للاتباع، كيف يكون الاتباع؟ إنما هو الاتباع والإخلاص ما ده أمر ضروري. زي ما بنقول مثلا طريق تحصيل التقوى إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. إزاي أكون مخلص؟ كذا كذا كذا. إحنا نفس الكلام بنقول هنا، كيف يكون المرء متبعا أو بأي شيء يحصل الاتباع؟ نقول: بموافقة العمل للشرع في ستة أشياء: السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. طب الثلاثة يبقى عمله مردود عليه. نعم. فهنا بقول إن الحاجة واحدة، ده ترك الإيه؟ اللباس، او ترك اللباس الانيق او الثياب الانيق. ليه تركها؟ بخل، لا له ولا عليه الا ان يؤدي هذا البخل بانه يضر بنفسه او بايه، بمن ولاه الله عز وجل امرهم، ادي حاجه ثانيه. انما احنا بنتكلم بخل غير ضار، لا له ولا عليه. طيب لو انه تعبد لله عز وجل بذلك، يبقى نقول ايه؟ تعبد بشيء لم يشرع التعبد بجنسه، يبقى عمله مردود عليه. قال: طيب اذا تركه لله عز وجل باعتبار ان غيره اولى، يعني انا بدل مثلا ما البس ما يكون عندي أكثر من قميص، أنا أكتفي بقميص واحد والمال اللي أشتري فيه القميص الثاني أو الثالث أو كذا أتصدق به على الفقراء، أو عندي قميصين ثلاثة أكتفي لنفسي باثنين وأتصدق بإيه؟ بواحد. هذا ممكن يبقى إيه؟ قربة في هذا الوقت ومستحب. قال: ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله عز وجل واستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرا أو خيلاء كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وضح المسألة الآن. النية لها دور كبير جدا في تحويل الأمر من كونه مباح إلى كونه محرم أو مندوب أو نحو ذلك. وقلنا هنا قلت بعدها: وينقلب المباح واجبا إذا تعين طريقا لأداء الواجب، كما تقدم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا طبعا الشيخ ضرب أمثلة، قال أمثلة: واحد، الأكل والشرب مباحان من جميع الطيبات، لكن الإسراف فيهما أو لكن الإسراف فيهما إلى حد التخمة مكروه. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هو طبعا القول هنا أن الأكل والشرب مباحان من جميع الطيبات، هو الحقيقة أن الأكل والشرب في الأصل، لما نقول الأصل الإباحة، ده معناه في تخير أنواع الطعام ووقته، لا في أصل الطعام. وإلا لو أن الإنسان ترك الأكل حتى مات هيكون إيه؟ قاتل لنفسه. نعم، وهيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. قال اثنين: اللهو يقول بالنسبة لي: لكن الإسراف فيهما إلى حد التخمة مكروه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الشيخ زكريا يقول: أليس حراما؟ قد يكون حراما، أن والأصل في الإسراف والله تعالى أعلم أنه إذا زاد عن قدر الحاجة زيادة مقطوع بها يصل إلى الحرمة، لأن الله عز وجل شبه المبذرين بإخوان الشياطين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومثل هذا التشبيه من صيغ التحريم وليس من صيغ الكراهة. لكن مسألة الإسراف هذه مسألة نسبية، عشان كده الشيخ لم يقطع بالتحريم، لأنه يقول إلى حد التخمة، إنه أكل حتى ملأ بطنه، لا يقطع واحد بتحريم هذا. وليس معنى الإسراف فيه ظاهر، إلا أنه ممكن يعمل إيه؟ يأتي مثلا بطعام كثير جدا لا يأخذ منه إلا عينات كما يقال، والباقي يلقى في مقالب الزبالة مثلا، يبقى ده الإيه؟ الإسراف اللي نقطع بإيه؟ بتحريم. إذا المسألة يعني التعبير بالكراهة يعني أخف شوي. قال: اللهو واللعب مباحان في غير محرم معلوم الحرمة، فإذا سبب تفويت فريضة كإخراج الصلاة عن وقتها، أو جر إلى محرم كالتعدي على الغير، أو مواقعة فاحشة، انتقل إلى التحريم. أو طبعا هذا الكلام: اللهو واللعب مباحان في غير محرم معلوم، وقد يكون في غير القدر المعقول شرعا، لأن حتى اختيار نوع اللهو واللعب أمر مطلوب شرعا. اللهو واللعب لا يختار الإنسان. لو نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به ابن آدم باطل إلا إيه؟ ها؟ اللي يقول إلا ملاعبة زوجته وتأديب فرسه ورمي عن رمحه أو قوسه. لو نظرنا في هذه الأشياء الثلاثة هنجد فيها إيه؟ الأول فيه عون على دوام العشرة الزوجية، وده مطلب شرعي ولا لا؟ مطلب شرعي. طيب تأديب الفرس والرمي بالقوس أو عن القوس في إعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ده حتى ده لم يكن في الكبار فقط، كان في الصغار أيضا. في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت إيه في صوم عاشوراء، قالت وكنا نأخذ الصبيان معنا المسجد فنجعل لهن أو فنجعل لهم اللعبة من ليه؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ ها؟ يتسلى بها الصغير ليتم صومه. يعني حتى اللعبة اللي كانوا بيعطوها للصغير كان وراها هدف أو لها هدف. الهدف إيه؟ إن الولد ينسى أو يتصدر باللعب بها عن الطعام حتى يتم صومه. فالظاهر والله تعالى أعلم أن أي لهو ينبغي أن يكون محكوما بما يعود على المرء من نفع عاجل أو آجل في الدنيا أو الآخرة، مش اللهو لمجرد اللهو. نعم. الثالث قال النوم المباح، أو قال النوم مباح فإذا كان للتقوي على طاعة الله عز وجل أو كسب الرزق صار مستحبا. الرابع الصوم في السفر مباح، فقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. طبعا التخيير ده إيه؟ إباحة. نعم. لكن الفطر يكون واجبا إذا أضر الصوم بالمسافر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولا يسمى عاصيا من فعل مباحا. يبقى هنا الإباحة تغيرت من أصلها إلى محرم أو على الأقل مكروه، لأن المسألة أيضا هتدور مع الضرر أو مقدار وحجم الضرر اللي نازل في الإنسان. ممكن يصيب الصيام بشيء من الضرر ولكنه ضرر محتمل، ممكن يكون ضرر بالغ، فالمسألة هتتغير من الإباحة إلى الكراهة أو إلى التحريم. طيب ملحظ قوله، ملحظ قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لماذا؟ مع أن قد يكون واحد لم يتضرر بهذا الصيام، وهو يلزم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك ما ترك. طب وماذا؟ إيه؟ قد يقول قائل إن هؤلاء الذين أتموا صومهم لم يكونوا هم الشاكين. كانوا قادمين على الجهاد. قد يقول قائل لم يكن الالتحام قد حان بعد، وغالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قتاله في الليل أو يكون التحام الصفوف في الليل. كان واجب؟ هو طبعا لها عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ليتأسى به الكل. فكون هؤلاء لم يتأسوا به فهم أشبه بهؤلاء النفر الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته ثم تقالوها، وقال بعضهم أنا أعمل الثاني والثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم استشعر من هؤلاء الرغب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم فحكم عليهم بهذا الحكم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة قوله، فكونهم رغبوا عنه فقد يقودهم ذلك مستقبلا إلى إهمال سنته صلى الله عليه وسلم وعدم الاهتمام به. يبقى إما إن هم عصاة لأنهم رغبوا عن سنة وسلم في هذا، أو يقودهم الرغبة أو تقودهم الرغبة عن سنة وسلم إلى العصيان إيه في المستقبل. ثم إن الإنسان قد يرى في نفسه أو يعجب بنفسه إذا فعل ما لم يطقه غيره، لا سيما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدخل شيء من العجب والغرور، بل قد يحمله على عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، عشان يكون هو اللي إيه؟ ونحو هذا. وعلى هذا أو يعني يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هو مشكلة ان بعض الناس يأتي احيانا الى دليل في الباب ويعض عليه بنواجذه ويهمل الادلة الايه الاخرى. ولقد رأيت بعيني هذا في السفر في العمرة، ان بعض الشيوخ افتى كل من كانوا معه حال السفر بالفطر، وهم شباب لهم من القوة والجلد ما يعينهم على مواصلة الصوم، مش هقول يوم واحد، لا ده ممكن ثلاثة ايام، بحجة ان ليس من البر الصيام في السفر، وان الانسان لا يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم او عن الرخصة او الاكل. اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البر؟ ها؟ ده لقائل ان يقول هذا، يعني الشيخ زكريا بيقول الان ان قوله تعالى وان تصوموا خير لكم، ده اقرب متمسك للانسان ان هو يأخذ بالعزيمة في هذا الايه في هذا البر. وتحمل احاديث النهي عن الصيام في السفر على انها وقائع اعيان تطبق فيما يشابهها، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على رجل من اصحابه وقد اجتمع الناس حوله يضللونه ويسقونه وكذا، ويقول ليس من البر الصيام في السفر، يبقى نحملها على العموم ليس من البر الصيام في السفر ولا في مثل هذه الحاله، او اذا وصل بالمرء الى مثل هذه الحاله. ايوه نعم، لابد من حلها على مثل هذه الايه الحاله او الحاله التي معنا. فالحاصل هنا ان احنا بنقول الاصل ان الانسان مخير، ان شئت فصوم وان شئت فافطر، يبقى ما تقدرش تقول ان فيه مزيه للفطر على الصوم ولا للصوم على الايه الفطر، لان انت مخير، والاصل في التخيير استواء الطرفين، استواء الطرفين. بل ثبت من حديث علي رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، قال ولم يكن منا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، كل الصحابه شبابا وشيوخا كانوا ايه مفطرين الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، واكيد هم ما فطروا الا اللي الشديد القوي زي ما بنقول. إذا المسألة الأصل فيها التخيير، ومعنى نحن نقول التخيير يبقى استواء الطرفين، فلا يصلح أبدا أن احنا نرجح جانب على جانب، بل نقول هنا ها بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت شايف نفسك قوة على الصيام، ونفسك مستعدة ومهيئة للصيام الآن، يبقى قدم الصيام. ترى الجانب الآخر يبقى عندك الرخصة الشرعية، عند الرخصة الشرعية وإن شئت فأفضل. نعم. هذا ما ذكره الشيخ في باب الإباحة، وهناك بعض الإضافات نذكرها سريعا. أقسام الإباحة، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة الأصول: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأول إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كأحل لكم صيد البحر وطعام، أحل أحل الله البيع وحرم الربا، فهذه إباحة شرعية، لأن لفظ الإحلال جاي بالشرع أو رفع الجناح أو رفع الإثم أو الصيغ اللي احنا ذكرناها فين في المرة الماضية. قال كإباحة الجماع في ليالي رمضان، والمنصوص عليها بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثانيا إباحة عقلية، ويتسمى في الاصطلاح البراء الأصلي. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، اللي احنا اتكلمنا فيها المرة الماضية لمسألة ايه استصحاب العدم الأصلي. طالما ان الشرع لم يأت بحكم معين في مسألة معينة يبقى الأصل الايه؟ الأصل الإباحة. طب الإباحة دي عرفناها بايه؟ بالعقل. عشان كده سموها إباحة عقلية، أي عرفت بدلالة العقل وليس بنص الشرع. طيب، من فوائد الفرق بين الإباحتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا. ليه نسخ؟ لأن احنا بنقول الناس ها ان احنا انتقلنا بحكم ثابت في مسألة ما بدليل متقدم الى حكم اخر لنفس المسألة بدليل متأخر. يبقى ازالة حكم ثابت بدليل الى ايه؟ حكم اخر ثابت بدليل متأخر. لازم متأخر دي، فدي بنقول عليها ايه؟ نسخ. طب احنا نقول تحويل الحكم الثابت دي دليل، يبقى الثابت بدليل هو الايه؟ الإباحة الشرعية، لأنها عرفت بطريق الشرع. طيب الثانية بقى، ده بنقول ده حكم كبير لأن ما كانش لها حكم أصلا في الشرع، ولكن احنا استفدنا الإباحة بالعموميات اللي موجودة، سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه ونحو ذلك، إن الأصل في الأشياء الايه؟ الإباحة. إنما لم يكن منطوقا أو لم يكن الشرع قد نطق بحكم هذه المسألة بعينها. قال أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا من الصوم المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إنسان كان مخير الأول بين الصيام والإطعام، بعد ذلك قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى مسألة التخيير ايه؟ انقطع. نعم. واما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا نسخا لإباحته في اول الإسلام لانها إباحة عقلية، وامثال ذلك كثيرة جدا. حكم جديد، حكم جديد مش نفس. طيب السؤال، قوله تعالى أحل، هل يفهم منه بدلالة المفهوم إنه كان ممنوع؟ لا يفهم ذلك، أن أحل ده تقرير حالي، الله عز وجل أحل لكم كذا، أحل من قبل الله عز وجل، أي الشيء الفلاني حلال لكم، ما يفهمش منه انه كان ايه؟ كان حرام، لان احنا عندنا قاعدة في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب لما يقول اليوم احل لكم الطيبات، ما هي اصلا لو وصفت النفس صلت، لكن اللفظ احل لا لتأكيد هذا الحكم وليس لتقرير انه كان ممنوع قبل ذلك. الإسراف والتبذير كلاهما ممنوع ومنهي عنه شرعا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تعريفه المباح، وأنا أشرت إلى هذا في أول كلامي، قد يطلق أي المباح على ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا في أصله، كما يقال دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، ويقال للمباح الحلال والجائز. ده قوله. هنا يلاحظ أنه أدخل في المباح ما يكون حراما في ذاته في الأصل، ثم يعرض ما يجعله حلالا كدم المرتد، وده عكس المسألة اللي احنا ذكرناها من انتقال الإباحة إلى إيه؟ إلى غيره. هنا بنقول برضو الحرام أصبح إيه؟ أصبح مباحا لداعي أو لعارض، دمه الأصل إنه محرم، لكن تحول إلى الإباحة لعارض وهو الربا. نعم. لا، احنا بنتكلم الإباحة إباحة الدم، أما تطبيق الحكم فهو واجب، تطبيق الحكم فهو واجب، أما الدم أصبح إيه؟ مباح. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نص الحديث لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل، فذكر الإباحة، لكن التطبيق الحكم ده واجب. ايه اللي دخلنا في الباب ده الان؟ النصوص، كل النصوص المطلقه مش دي فقط محتمله للتقييد، وكل الامور وكل النصوص العامه محتمله للتخصيص، ولذلك هما بيقولوا هنا ان دلاله العام ليست قطعيه لاحتماله للتخصيص، وادله المطلق ليست قطعيه لاحتماليه التقييد، وهكذا. فكل مش احل بس ده، كل النصوص العامه تحتمل الايه؟ إذا كانت عامة تحتمل التخصيص، إذا كانت مطلقة تحتمل التقييد، وهذا هو الأكثر في نصوص الشرع، إنها جاءت عامة ثم خصصت أو مطلقة ثم قيدت، وده يأتي الكلام في المطلق والمقيد إن شاء الله. يبقى هذا مثال لما كان الإنسان مسلما حرم دمه، فلما ارتد أبيح دمه، كما أن أخذ مال مهر المرأة يكون حراما بمقتضى قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين. يبقى الأصل إيه؟ حرمة أخذه، ولكن باستمرار الشقاق بينهما جاز أن تدفع مالا تفتدي به نفسها، وجاز له أن إيه؟ يأخذه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي تعطي هو يأخذ. نعم. ولكن يلاحظ أن نفي الإثم في أخذ الفداء وإباحة الدم عن الردة أو المرتد لا يقتضي أن يكون ذلك مباحا، بمعنى أن الفعل يكون مخيرا فيه، فإن افتداء النفس إذا تعثر في العشر وكان النشوز من جانبها يكون الافتداء مطلوبا، قد يكون مستحبا وقد يكون إيه؟ واجبا. وإن أخذ المال بالنسبة للزوج مباحا فله، وإن أخذ المال بالنسبة أو وإن أخذ المال بالنسبة للزوج مباح فله أن يأخذ وله أن يعفو، فلا يطلب ولا إثم عليه في الحالتين إن أخذ أو ترك. والمرتد بارتداده يقتل وجوبا إن استمر مصرا على الكفر واستثيب ولم يتب، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وبذلك يتبين أن نفي الإثم لا يقتضي الإباحة دائما، بل قد يقترن به ما يدل على الوجوب. المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، إذ أن إباحة الأشياء إنما هو في تخير أنواعها وأوقاتها، فإباحة الطعام مثلا في تخير أنواعه وأوقاته لا في أصل الطعام، فعلى الإنسان أن يأكل ما يحفظ حياته، وحفظ الحياة أمر مطلوب، وللرجل أن يتزوج أي امرأة شاء، أي امرأة شاء ما دامت تحل له، ولكن مطلوب منه أن يتزوج خاصة إذا طاقت نفسه إليه للزواج وكان مستطيعا للباء، وهكذا. ومن ثم قسم الشافعي رحمه الله المباح من حيث خدمته للمطلوب إلى أربعة أقسام. الأول مباح خادم لأمر مطلوب، قال فيه هذا يكون مباحا بالجزء مطلوب الفعل بالكل كالأكل والزواج، فلا يصح أن يترك جملة. ليه؟ ما بنقول محافظة على الناس ده مقصد شرعي. لو كل الناس اتفقوا على ترك الزواج ضاع المقصد الشرعي ده، فيبقى هنا الكل يأتي. نعم، لكن لو واحد أو بعض أفراد من الأمة تركوه مش مشكلة. لو الإنسان نفسه تركه بالكلية وهو محتاج إليه غير ما يأثره فترة لحد ما يستطيع تحصيل نفقات. نعم. القسم الثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك، وهذا يكون مباحا بالجزء مطلوب الترك بالكل كاللهو المباح، فإنه يباح في بعض الأوقات دون جله. ما ينفعش إنه يشغل الوقت كله بإيه؟ باللهو، بحجة إن اللهو ده إيه؟ مباح، حتى لو كان المنصوص عليه من متعبة المرأة أو تأديب الفرس أو نحو إيه؟ أو نحو ذلك. القسم الثالث والرابع قال أن يكون خادما لمباح أو لا يكون خادما لشيء، وهذين القسمين لم يتصور الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون لهما وجود، وبهذا تبين أن المباح لا يكون مباحا إلا بالجزء. أما الفعل ذاته في عامة أحواله فلا يمكن أن يكون مباحا دائما، فلا يمكن أن يكون مباحا دائما، بل يكون بالنسبة للأحوال العامة، فإنه قد يكون مطلوب الفعل وقد يكون مطلوب الترك. ولهذا نفى الكعبي المعتزلي، مكتوب المغزلي في الورقة اللي عندكم، لا هو المعتزلي، الكعبي المعتزلي وجود المباح في أحكام الشرع، وقرر أنه لا شيء في الأحكام الشرعية يتخير فيه المكلف بين الفعل والترك، إنما الأمور في الشرع إما أن تكون مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك، ولا شيء يتساوى وجوده في نظر الشارع وفي فعل المكلف من حيث الضرر على المكلف ونفعه له، وما دام الضرر والنفع لا يتساويان أو لا يستويان، والشارع يطلب الأكثر نفعا ويمنع الأكثر ضررا، فإنه بلا شك لا يمكن أن يوجد المباح الذي لا يتساوى فيه الوجود والعدم، ولا يقتضي مدحا أو ذما أو يتساوى فيه لدى الشرع الطلب والكف. فالأكل مثلا مطلوب بالقدر الذي يقيم الأول، ولا يعرض الجسم للتلف، وكذلك كل شيء مباح على النحو الذي بيناه. ومن جهة ثانية فإن أحكام الشرع تتبع نيات الشخص، وكل فعل من الأفعال يكون له مقصد خاص، إما طلب الثواب وإما تجنب العقاب، وهو بهذه النية مثوب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن حكم الشارع على أفعال المكلفين بالقبول والرد يشبه الحكم إذا في هنا وضح في تصحيح كثير هنا هي حكم الشرعي يشبه الحكم، لا هو حكم الشارع أفعال المكلفين بالقبول والرد يشبه الحكم الشرعي. حكم الشرع أفعال المكلفين بالقبول والرد يشبه الحكم الايه؟ الحكم الوضع، يشبه الحكم الوضع هنا، لأن احنا نتكلم عن مقبول ومردود أو صحيح أو فاسد، يشبه الحكم الوضع. يتجه دائما إلى النية والقصد، وعلى حسب المقاصد تكون أحكام الشرع بالطلب والكف. طبعا ده كلامه، وهو في الحقيقة له وجه، لكن هذا لا ينفي وجود المباح في الشرع، لأن احنا بنتكلم في أصل الحكم إيه، ثم بعد ذلك ننظر في العوارض. يبقى احنا بنقول المباح موجود في الشرع، وإلا فلا يمكن أبدا أن ننفيه مع وجوده بالنص في الشرع، وحل لكم كذا أحل الله كذا، يبقى لا يمكن أن ننفيه. ولكن احنا بنقول احنا بنقول الأصل إن ده إيه؟ مباح، ثم بعد ذلك ننظر في العوارض، إذا جه عارض يحوله من مباح إلى كذا فالحكم للإيه؟ يكون الحكم للعارض. وبهذا يرد عليه قوله، وبقي بعض الأشياء نستكملها في اللقاء المقبل حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.